بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يشن جنرد ولله الفضل والمنة. سلاشتوخ عن الإعداد الإيماني في جانب الطاعات. فتكلمنا عن مجمل النوافل والمكاسب، وتكلمنا عن ذكر الله سبحانه وعن مدى أهميته في حياة المسلم وفي حياة المجاهد. سيكون موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى عن المعصية وعن مدى تأثيرها على حياة المسلمين كمجتمعات، وعن مدى تأثير المعصية على الجماعات الجهادية. فأقول مستعينا بالله عز وجل. قلت مسألة معصيان تعرف كل مخالفة للشرع فهي معصية. فأي مخالفة لشرع الله عز وجل مهما كانت صغيرة أو كانت عظيمة فإنها معصية. والدليل على هذا التعريف قول الله عز وجل لأبينا آدم وزوجه عليهما السلام: لا تقربا هذه الشجرة. فهذا أمر إلهي يمنعهما من الاقتراب من شجرة مخصوصة بعينها. وقد ثبت لدينا بما ورد من الآيات أن آدم وزوجه عليهما السلام قد أكلا من تلك الشجرة فأكلا منها وبدت لهما سوآتهما. إذن فالأمر الإلهي لا تقربا، إلا أنهما عليهما السلام قد اقتربا وأكلا من تلك الشجرة. والله عز وجل لما نقل لنا هذه الواقعة في القرآن الكريم قال في سورة طه جلن آية: وعصى آدم ربه فغوى. إذن الأمر الإلهي لا تقربا، لكن الذي حصل فأكلا. والله سبحانه وصف حالتهما تلك بقوله: وعصى آدم ربه فغوى. إذن رب العزة بمخالفة. والله سبحانه سمى تلك المخالفة لأمره معصية. إذن فكل مخالفة للشرع معصية، وهذا الدليل الأول على هذا التعريف. وأما الدليل الآخر فما وقع في غزوة أحد، ولربما سنستشهد بهذه الواقعة مرات عدة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أولئك النفر من الصحابة الذين كانوا على جبل أحد بأن لا يبرحوا الجبل أبدا، حيث قال لهم: إذا رأيتمونا والطيور تتخطفنا أو رأيتمونا ننتصر ونغنم فلا تبرحوا مكانكم أبدا. ولكن لما كادت المعركة أن تنتهي ونثرت الغنائم على أرض المعركة، نزل 40 رجلا من أصحاب الجبل وبدأوا بجمع الغنائم واشتركوا في القتال إلى جانب المسلمين الآخرين. الأمر النبوي لا تبرح الجبل، أما هؤلاء فقد خالفوا الأمر ونزلوا. والله سبحانه سمى فعلهم في القرآن الكريم بالمعصية. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. إذن رسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الله فعلهم هذا بالمعصية. ومن هنا كان تعريف المعصية بأنها كل مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. وقد تكون المعصية من الصغائر، ولربما تكون من الكبائر، أو قد تخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله. بعد أن علمنا هذه المسألة نسأل: لو كان بين المسلمين أناس على معصية ما، أو كان بين أفراد المجموعة الجهادية أناس على معصية، فإذا نزلت العقوبة الإلهية عليهم كمسلمين عامة أو كجماعة جهادية، فهل ستشمل العقوبة جميعهم، أم أنها ستنحصر في الأفراد أصحاب المعاصي فقط؟ المسألة الأولى التي يجب على المسلم والفرد من المجاهدين أن يعلموها أنه لو كان في المجتمع الإسلامي أناس يرتكبون المعاصي، أو كان أفراد من ضمن المجموعة الجهادية على المعصية، فمتى ستشمل العقوبة الإلهية جميع أفراد ذلك المجتمع أو جميع أفراد تلك المجموعة الجهادية؟ ابتداء، هل يمكن أن تشمل العقوبة الإلهية جميعهم؟ نعم، تشملهم جميعا، والدليل على ذلك الآية التي أوردتها قبل قليل: وإن تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن بجيش أعداد هذا الجيش كان يربو على 700 صحابي، وليس جميع أفراد هذا الجيش قد ارتكبوا المعصية، بل إن الذين تواطؤوا على المعصية 40 رجلا منهم. فهل عم الله سبحانه جميع أفراد هذا الجيش بالعقوبة أم لا؟ نعم عمهم. وانظر إلى آثار هذه المعصية التي جلبت العقوبة. ابتداء، تحول النصر إلى انسحاب، ثم إلى مقتل 70 من الصحابة وجرح عدد مماثل، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة. فمن أين أتت كل هذه المصائب؟ أتت من معصية 40 رجلا من بين 750 من خير رجال الأرض، ومعهم خير خلق الله سبحانه. كل هذا حدث لأن عددا منهم خالفوا أمرا واضحا وعصوه. والآن أيضا، فلو خرج من بين المجموعة الجهادية أفراد على معصية، فلا يستبعد أن يعاقب الله هذه الجماعة لأجل أولئك. وأريد هنا أن أشير إلى مسألة، أن الله سبحانه لم يورد ما حدث معهم في هذه الآية تشهيرا بالصحابة، فالمقام هنا ليس بمقام تشهير، لأن مقام وردت في نهاية الآية، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فبعد أن عفى الله سبحانه عنهم، فما سبب ذكر هذه الحالة في القرآن إذا؟ سبب الذكر لأن الله سبحانه عليم بنا، فأينما كانت مجموعة جهادية فقد يخرج من بينهم أفراد يرتكبون معصية ما، فإنهم فعلوا فإن العقوبة ستشمل جميع أفراد تلك الجماعة لأجل أولئك العصاة. فهذه إذن رسالة إلى المجاهدين، فإذا كان أمير الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جنود هذا الجيش 10 المبشرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ورغم هذا كله لما وقعت المعصية من مجموعة منهم لأمر الأمير عاقبهم الله سبحانه وتعالى، فلست أدري ما يكون حالنا كمجتمع إسلامي، أو كيف سيكون حالنا كمجموعة جهادية إذا ارتكب بعض أفرادها معصية ما. يقيناً لسنا بأكرم على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس جنودنا بأكرم على الله من صحابة نبيه الذين رضي الله عنهم ورسوله في محكم الكتاب. إذن لو صدر منا معصية ما، فالله وحده يعلم ما قد يصيب هذه الجماعة بعد ذلك. ومن هنا نوصي المجاهد دائما بأن ينتبه على نفسه وعلى من معه من إخوانه بأن لا يتواطؤوا على معصية ما، حتى لا تنزل العقوبة بسببهم على جماعة المسلمين. أما من يعيش بعيدا عن ساحات المعارك، بعيدا عن مواطن القتال، أنا وأنت ومن يعيش معنا كمجتمع كلي، فلو ظهرت مجموعة من الناس وتواطؤوا على فعل المعاصي داخل هذا المجتمع الإسلامي، ولم يخرج من بيننا من ينهونهم عن تلك المعصية، فهل ستنزل العقوبة الإلهية على أفراد هذا المجتمع رغم أن بينهم المجرم والعاصي والتقي؟ نعم، ودليل ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، حديث بخاري الناد الله رحمته لاسم، رسول صلى الله عليه وسلم ديه: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. هنا ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في صنفين من الناس. الأول صنف وقاف على حدود الله عز وجل لا يتجاوزونه بأي حال من الأحوال، والآخر صنف تجاوز الحدود الإلهية. مثل القائم على حدود الله يعني الواقع، والواقع فيها يعني مرتكب المخالفات الشرعية، كمثل قوم استهموا في سفينة. فهم مجموعة من الناس في سفينة، منهم من كان أسفل السفينة وآخرون كانوا في الجزء العلوي منها، وكلما أراد أصحاب أسفل السفينة الماء صعدوا إلى أعلاها، وكان الذين في أعلى السفينة يتأذون من ذلك، فقال أصحاب أسفل السفينة: إذ لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، أي أننا لو فتحنا فتحة من عندنا على البحر لحصلنا على الماء دون أن نصعد إلى أعلى السفينة، وفي خرق السفينة أذى لهم جميعا فقد يغرقون بدخول الماء إليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، أي أنهم لو أمسكوا عنهم أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة لنجوا جميعهم من الغرق. إذن فهذا مثل يوضح لنا أن مثل الذين كانوا أعلى السفينة أنهم هم الملتزمون بحدود الله سبحانه وتعالى، وأن مثل الذين كانوا على أرضية السفينة أنهم هم أصحاب المعاصي والمخالفات الشرعية. ولو أن الملتزمين بحدود الله سبحانه لم يأخذوا بأيدي أولئك ولم يمنعوهم عن اقتراف تلك المخالفات الشرعية ثم نزلت العقوبة، فإنها ستنزل عليهم جميعا، سواء أكانت العقوبة الموت أو كان المرض أو أي شيء آخر، فإنها ستشملهم جميعا. إذن لو أن أولئك الصالحون لم يكونوا مصلحين فإن المجتمع الذي هم فيه أو الجماعة الجهادية التي هم فيها لن ينجو منها أحد من العقوبة الإلهية إن نزلت عليهم. فلو أني مسلم وأعيش ضمن مجتمع فيها الصالحون وفيها العصاة، أو كنت فردا من مجموعة جهادية وكان من بين أفرادها أناس يتواطؤون على المعصية، فيجب على أولئك الصالحين أن يكونوا مصلحين، ويجب عليهم أن ينهوا أولئك العصاة عما هم فيه من المعصية، فإذا لم يفعلوا ذلك فإن العقوبة الإلهية إذا نزلت فإنها ستنزل عليهم جميعا دون ما استثناء. ومن هنا يتضح لنا أن المعصية ليست بالهينة، فالمسألة ليست أن فلانا من الناس ارتكب معصية ما ثم مضى في حال سبيله، لا، بل إن لفعلته جريرة يعاقب عليها كل أفراد المجتمع الذي ينتمي إليه. ولهذا يقول الله عز وجل في آية أخرى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، أي احذروا من تلك الفتنة وذلك الاختبار، ولا تظنوا أن العقوبة إذا ما نزلت فإنها ستنزل على أولئك الظلمة فقط، بل إنها إذا ما نزلت فإنها ستنزل على الجميع. وفي هذه الآية ملخص ما تكلمنا فيه حتى الآن. هنا السؤال: هل هناك سبيل ما لإنقاذ هذا المجتمع من أن تشمل العقوبة جميع أفرادهم؟ وما السبيل لإنقاذ تلك الجماعة الجهادية من ذلك؟ نعم، يجب أن يكون بين أفراد هذا المجتمع وبين أفراد تلك الجماعة الجهادية رجالا صالحين مصلحين، فالصالح خيره لنفسه فقط، وأما المصلح فهو الذي أصلح حاله وأصلح حال غيره من أولئك الأفراد. فلو أن بين أفراد هذا المجتمع من أولئك المصلحين فبإذن الله سبحانه لن تنزل عليهم العقوبة الإلهية لتشملهم جميعا. وكذا لو كان بين أفراد تلك المجموعة الجهادية أناس مصلحون شرعيون يصححون أي مخالفة شرعية يرونها بين الأفراد ويعاتبون الجناة أو يعاقبونهم، فبإذن الله سبحانه لن تنزل العقوبة على هذه الجماعة لتشمل جميع أفرادها. ما دليل الفرق بين الصالح والمصلح؟ حديث أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عند البخاري رحمه الله رحمة واسعة. أنهلك وفينا الصالحون؟ أي هل يمكن أن تنزل العقوبة علينا جميعا فنهلك رغم أن بيننا أناس صالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم لو كثر بينكم الخبث، أي لو كثر بيننا أصحاب المخالفات الشرعية وكثر المفسدون وأصحاب المعاصي، فإن الأمة تشملها العقوبة حتى لو أن بين أفرادها رجال صالحون. لماذا؟ لأن صلاح هذا الرجل خيره عائد على نفسه فقط. قرأت حديثا في سابق الأيام ولست أعلم بمدى صحة الحديث، وإني أنقله هنا بالمعنى وليس بالنص. لما أمر الله سبحانه ملائكته أن يدمروا قرية من القرى، في مثل هذه الحالات كانت الملائكة تخرج أهل الإيمان من تلك القرية، وقد كان في تلك القرية رجل صالح، فسألت الملائكة، والسؤال هنا حتى يعرفوا أيخرجوه من القرية قبل إنزال العقوبة أم لا، فقال الله تبارك وتعالى فبه ابدأوا، لأنه يعيش بين هؤلاء. نعم هو رجل صالح، إلا أنه لم يتمعر وجهه يوما لأجل الله سبحانه. إذن لو كان هناك أفراد في قرية ما أو في جماعة معينة وكان بينهم الصالحون، والصالح كما قلنا هو الذي أصلح شأن نفسه ولم يتعدى صلاحه إلى غيره من المسيئين، فلو نزلت العقوبة لكان حال هذا الصالح كحال ذلك المسيء. ولكن يبعثون على نياتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما إذن اشتركا في العقوبة الدنيوية، إلا أن حالهما سيختلف يوم القيامة يقينا، إذ أنهم يبعثون على نياتهم. وهنا سؤال، متى لن تنزل العقوبة على أهل تلك القرية؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن جماعة جهادية، فلو كانت هناك جماعة جهادية أو كانت قرية مسلمة وكان أكثر من فيهما أناس صالحون وكان بين أولئك الصالحين أناس عصاة، ثم لم يسعى الصالحون إلى إصلاح من فسد من أولئك، فلو نزلت العقوبة الإلهية لشملتهم جميعا. أما إذا كان بين القوم أناس مصلحون فإن الله سبحانه لن ينزل عليهم عقوبته لأجل أولئك المصلحين، أي أنه صالح في ذاته ويصلح غيره من الناس، فلا يوجد مجتمع ليس فيه المسيئون، ولا توجد جماعة جهادية ليس بين أفرادها أصحاب المعاصي، فمتى سينجو هذا المجتمع أو تلك الجماعة من أن تنزل عليهم عقوبة الله عز وجل؟ متى ما كان بين الأفراد أناس مصلحون يأخذون على أيدي الآخرين ويمنعونهم ويسجرونهم عن المعصية، في هذه الحالة لن تنزل العقوبة الإلهية إن شاء الله سبحانه. هناك حالة واحدة ينجو فيها صنف من الناس من العقوبة، مجتمع أو جماعة فيها أناس مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن كل منكر، إلا أن أولئك العصاة من الناس لا يستجيبون لدعوة هؤلاء المصلحين. فإذا كان في مجتمع ما صنف من الناس أصحاب المعاصي والمخالفات الشرعية وصنف صالح مصلح وقاف على حدود الله سبحانه، إلا أن العصاة لا يستجيبون لهم في نصحهم. هنا يكون بينهما صنف ثالث من الناس، تجدهم أينما وجدوا مصلحا ينصح أحدا من أولئك العصاة تجدهم يقولون له: لم تضيع وقتك من أجلهم؟ هؤلاء لا يمكن إصلاح أحوالهم أبدا، هل أنت قيم على هؤلاء الناس جميعهم؟ هذا صنف ثالث من الناس. وأما الصنف الرابع فهم أفراد من هذا المجتمع، إلا أنهم يؤثرون السكوت على ما يرونه ويسمعون. فهل تنزل العقوبة الإلهية على هذا المجتمع؟ نعم، إذا شاء الله سبحانه ذلك. ولكن لو نزلت هذه العقوبة فإنها ستنزل على رؤوس الأصناف الثلاثة، فلا ينجو منهم غير الصالح المصلح الناصح. ودليل هذا من كتاب الله سبحانه قصة لبني إسرائيل، وهؤلاء تجدهم أينما ورد الأمر والنهي في دينهم تجدهم يتحايلون على ذلك الأمر، فهذا من أطباع اليهود والعياذ بالله. وعلى سبيل المثال، فإن العمل في يوم السبت محرم على اليهود، وهذا من دينهم. ولما أراد الله سبحانه اختبارهم، وأنتم تعلمون أن سكان القرى التي تكون على البحر يعمل أهلها في الصيد، فامتحنهم الله سبحانه بأن جعل الأسماك تطفو على الشاطئ يوم السبت، إلا أنهم لا يستطيعون صيدها لأن العمل في ذلك اليوم محرم عندهم. وفي غير أيام السبت تختفي الأسماك عن الشاطئ. حدث هذا مرة بعد أخرى، فبدأوا هنا بالالتفاف على أمر الله عز وجل، حيث قاموا بعمل حفر على الشاطئ، فكانت الأمواج تدفع تلك الأسماك يوم السبت، فتنحصر بعضها في تلك الحفر، ثم يعودون لأخذها يوم الأحد. ولما نصحهم المصلحون منهم قالوا: نحن لا نصطادها يوم السبت، بل إننا نصطادها يوم الأحد. بحدوث هذه المخالفات حاول المصلحون فيهم ثني أولئك المفسدين وتقويم اعوجاجهم وإرشادهم إلى الحق. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذن في هذه الآية ذكر الأصناف الثلاث. الصنف الأول وهم العصاة، وأما الصنف الثاني فهم المصلحون الصالحون، وأما الصنف الثالث فهم الذين قالوا للمصلحين الواعظين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. انظر هنا إلى تكملة الآية: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ومعنى الآية أن الشرائع الإلهية شرعت لهم، فعصى بعضهم تلك الشرائع، ولما نهاهم المصلحون لم ينتهوا حتى أنهم نسوا ما شرع لهم من الشرائع. فلما نزلت العقوبة الإلهية أنجى الله سبحانه منها أولئك الصالحين المصلحين، فوقعت العقوبة على رؤوس الآخرين ممن باشروا بالمعصية، وأولئك الذين كانوا ينهون الناصحين عن نصحهم والذين سكتوا عما كان يحدث. إذن فهذه الحالة الوحيدة التي إن نزلت فيها العقوبة لم تنزل على جميع أفراد المجتمع، إذ سينجو المصلحون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر من تلك العقوبة. إذن فلا يجوز أن تخلو مجتمعاتنا من المصلحين بأي حال من الأحوال. ولو رأيت مصلحا ينهى أحدهم عن معصية ما فلا تكونن من الذين يقولون له: دع الناس وشأنهم، ما علاقتك أنت بغيرك؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ لا يجوز لك أن تقول مثل هذا الكلام، لأن الله سبحانه قد ذكر أمثال هؤلاء الناس في القرآن الكريم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلا تكونن من هذا الصنف، فإن لم تستطع أن تكون مصلحا فدع المصلحين وشأنهم. فالمصلحون إذا قاموا بواجبهم تجاه مجتمعاتهم فقد يرحم الله سبحانه حالنا بسببهم. والدليل على ما ذكرته حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال حديث حسن عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لك. أمر الأرسز بالمعروف نهي الأرسز عن ولتنهون عن المنكر، فإن لم تفعلوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله سبحانه بأن الله سيشمل الجميع بعقابه. إذن فلو كان من بيننا أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأنا لا أستطيع أن أحذو حذوهم، فلا أقل من أن أقول له جزاك الله خيرا يا أخي، ولا أقل من أن أقول له: يا أخي لا تدع منكرا في هذا المجتمع رحمة بنا، فلولا أنتم المصلحون لعمن الله سبحانه بعقابه. فكن إما آمرا بالمعروف أو مؤازرا لمن يأمر بالمعروف، ولا تكن أبدا من أولئك الذين يعترضون ويشككون، وأولئك الذين يقولون بأن لا فائدة من أفعال المصلحين، لأن هذا الصنف ذكرهم الله سبحانه مع أولئك المعاقبين والعياذ بالله. بعد أن علمت بهذه المسائل عن المعصية، سيكون حديثنا الآن إن شاء الله سبحانه متعلقا بالجهاد. فما هي أكثر المعاصي التي تقع من أهل الجهاد؟ عليكم أن تكونوا على علم بهذه المسائل حتى إذا يسر الله سبحانه لكم والتحقتم بإخوانكم تجنبتم الوقوع فيهن. والمعصية الأولى التي سنتحدث عنها معصية عدم السمع والطاعة. إن كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي البيعة للنبي باليد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من الرجال باليد، أما النساء فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة منهن شفاها، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. بعيش نامزن حديث ده. إذ أن هناك من الناس والعياذ بالله منهم أفتى بجواز مصافحة الرجال للنساء، وهذا لا يجوز. إن هناك اختلافا بين بيعة الرجال وبين بيعة النساء. أما بيعة الرجال فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة قال: فيما استطعتم. صيغة سنشكلي ده: نبايعك على السمع والطاعة في المكره والمنشط وفي اليسر والعسر، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وهذه البيعة مشروطة في الجماعات الجهادية، وهذه البيعة تلزمك بالطاعة إما أمرت وفي أي حال كنت، في حال المكره والمنشط. والمكره أن يأتيك أمر تكره فعله أنت، إلا أنك ملزم بأن تطيع صاحب الأمر ما لم يكن في أمره مخالفة شرعية. وأما المنشط فأن يأتيك أمر ما تحب فعله أنت أيضا، هذا هو المكره والمنشط. وفي اليسر والعسر فلو أتاك أمر وأنت في يسر وسعة فيلزمك الطاعة، وحتى لو أتاك الأمر وأنت في ضيق وكرب فأنت ملزم بالطاعة أيضا. وما أقوله هنا ليس بغريب عنكم، فمنذ 2003 وحتى هذا اليوم كان هناك شباب أمثالكم وفي نفس أعماركم وما مروا به من الصعوبات ليس بعده صعب. ورغم كل ذلك كان عندما يؤمر بأن يذهب من منطقة إلى منطقة أخرى فإنه كان يلتزم بالأمر رغم الضيق الشديد، أو أنه كان يؤمر بأن يأخذ حاجة ما إلى مكان ما كان يأخذها سواء أمر على حاجز أم لا، أأسر أم لا، أمات أم لا، كان يأخذ السلاح أو أي شيء آخر يطلب منه نقله، وكان يمر على كل تلك الحواجز والسيطرات. لماذا؟ لأنه قد صدر عليه الأمر فتوكل على الله سبحانه والتزم به، أو كان يؤمر بأن يذهب إلى منطقة أخرى فيقتل شخصا بعينه، علما أنه سيمر بكل تلك الحواجز والسيطرات المنتشرة، ولو أحس به المرتد هناك فسينتهي أمره بين القتل أو الأسر إلا أن يشاء الله. وأن لا ننازع الأمر أهله، فلو ابتلى الله سبحانه رجلا بأمانة الإمارة فلا يجوز لي أن أسعى إلى أخذها منه، والكلام هنا في إمارة المؤمنين. أما متى يجوز لي؟ والعياذ بالله، حاشاهم حاشا أمراءنا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقد تطرقنا إلى تفاصيل هذه المسألة في محاضرة سابقة. إذن فلو كان في عنقك بيعة فإنها تلزمك بالسمع والطاعة، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى سورة النور ددي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ما تفسير مفردات هذه الآية؟ إذ يجب على كل مجاهد أن يحفظ هذه الآية، فإن لم يحفظها فلا أقل من أن يكون عليما بمعاني مفرداتها، لأنها تقيد له تصرفاته ضمن الجماعة المجاهدة. يقول رب العزة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما هنا أداة حصر، والمؤمنون هم أولئك الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا آمنوا بالكتاب والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هم آمنوا بكل هذا تبعا لإيمانهم بالله ورسوله. وفي هذه الآية ذكر الله سبحانه صفة أخرى من صفات هؤلاء المؤمنين فقال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أي أن هؤلاء المؤمنون وهم ضمن جماعة واتفقوا على أمير لهم، فلا يجوز للفرد منهم أن يترك مكانه ويذهب إلى مكان آخر من غير أن يستأذن من الأمير. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وفي تفسير هذه الآية عند الإمام الطبري وابن العربي وابن كثير رحمهم الله رحمة واسعة، فقد قالوا بأن صلاة الجمعة أمر جامع، وصلاة الاستسقاء أمر جامع، وكذا أي اجتماع لأي طاعة فإنه أمر جامع، إلا أن الإمام ابن العربي رحمه الله رحمة واسعة يرجح أن المراد من هذه الآية حالة الاجتماع للقتال، ولكن لا مانع، وهذا كلامي أنا، لا مانع لو اجتمعنا لأي طاعة وكان فينا أمير فيجب أن يكون لهذا الأمير السمع والطاعة، ويجب أن لا أغادر مكاني إلى غيره دون أن أستأذنه في ذلك. وأما الحالة الأخرى، لو طلب منك الأمير أن تبقى في مكان ما فلا يجوز لك مغادرة هذا المكان دون أن تستأذن من أميرك، أو قال لك بأن لا تخرج من هذا البيت فلا يجوز لك أن تخرج منه دون ما إذن من الأمير. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا على أمر جامع. إذن فالمطلوب من المجاهد أثناء تواجده على رأس عمله ألا يغادر مكانه إلى غيره حتى يستأذن من صاحب الأمر فيهم، فهذا مطلوب منك شرعا بنص الآية الكريمة وأنت على رأس عملك، ثم حدث معك ما يستوجب المغادرة فذهبت لتستأذن من الأمير، فأنت بهذا قمت بما هو مطلوب منك شرعا. ولكن هل يلزم من ذلك أن يحقق لك الأمير ما تريد؟ لا، لأن الآية قالت فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. إذن الله عز وجل مسألة الموافقة وعدم الموافقة الله سبحانه جعل إعطاء الإذن من عدمه من صلاحيات الأمير، فلربما يجيبك لما تريد ويأذن لك ولو قال لك بعدم الذهاب، ليس لأنه يريد أن يرفض طلبك فقط، لا، بل إن الله سبحانه بقدر ما حمل هذا المسكين من الأمانة الثقيلة كذلك أعطاه بعض الصلاحيات. ومن ذلك أنه سبحانه ترك له مسألة إعطاء الإذن من عدمه لمن كانوا تحت إمرته إنهم أرادوا المغادرة. فمهما كان العمل الذي طرأ عليك ومهما كان العمل الذي من أجله ذهبت إلى الأمير لتستأذنه بالمغادرة، حتى لو كان الأمر أن أحد أبنائك على سرير الموت، إلا أن الأمير لم يأذن لك بالذهاب فيلزمك السمع والطاعة، فلو مات هذا الطفل فقد مات بقدر الله عز وجل، فأنت مطلوب منك السمع والطاعة للأمير، ولربما يحتاجك في عمل، وهذا العمل عندنا كجماعة المسلمين أهم من ذلك الطفل. والأمير يقينا عندما يمنعك من الذهاب فإن منعه ليس بحقد شخصي، لا، بل ربما هذا الأمير يجهز لعمل ما، إلا أنه لم يخبر أحدا بذلك وأنت ضمن هذا العمل، ولهذا قد لا يقول لك سبب عدم الموافقة، فلربما كان مضطرا لأن يمنعك من الذهاب دون أن يوضح لك السبب. فما المطلوب منك هنا؟ مطلوب منك أن تسمع وتطيع، فهذا ديننا وهذه شريعتنا، ففي كل الجيوش هناك ضوابط عسكرية صارمة يقع مخالفوها تحت العقوبة، والعقوبة هناك كان يكون بالسجن أو بجز الشعر أو ربما بقطع الراتب. أما نحن فالأمر عندنا مختلف، إذ أنها عبودية لله عز وجل، فلو أتيت إلى الأمير لأستأذنه في بعض شأني إلا أنه لم يأذن لي، فسمعي لأمره وطاعتي له عبودية لله عز وجل، لأن الله سبحانه هو الذي وهب هذه الصلاحيات للأمير، وأنا رضيت بما وهب الله له. وهنا مفارقة على المجاهد أن يعرفها، قد يتوافق في نفس الوقت طلب الإذن من أكثر من مجاهد، فإذا أذن الأمير لأحدهم ولم يأذن للآخرين فلا تقولن بعد ذلك أن هذا الأمير يكيل بمكيالين، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تقول بأني أستأذنه واستأذنه معي مجاهد آخر ثم أذن لذلك ولم يأذن لي، فالله سبحانه ترك هذا الأمر لمشيئة الأمير، فله أن يأذن للجميع أو يمنع الجميع، وله أن يأذن لأحدهم ويمنع الآخر، وهذه من صلاحيات الأمير كما ذكرنا. وعن هذه المسألة يجب أن يطلع عليه الأمراء، الله عز وجل قد قصهم الآن بقوله فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فلو أتاك أحد إخوانك وسواء أأذنت له أم منعته، فعليك أن تقول له بعد انصرافه اللهم اغفر لي أخي هذا، لأن الله سبحانه قال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ولأن طلب المغفرة يذلل النفوس، فلو كان في قلبك شيء على أحد فمن الصعوبة أن تدعو الله له بالمغفرة، فحتى لا يبقى شيء في قلبك على المستأذن يجب عليك أن تدعو له بالمغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وللحديث تكملة إن شاء الله تعالى.